الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونقر له بفضله ونعمته ونعوذ به سبحانه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ولن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، له الخلق وله الأمر، شرع لنا هذه الشريعة والتي كان من شعائرها صلاة الجمعة يوم الجمعة، ذلك الفضل من الله، والله ذو الفضل العظيم. وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخليله، جمع الأمة على الهداية، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، ونصح للأمة وكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاد حتى أتاه اليقين. صل يا ربنا وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الكرام، فلازلنا على مائدة القرآن، وإنها لمائدة عظيمة نختطف من فوقها مقاصد السور وأهدافها، وإلا فعلى المائدة خير كثير لا ينقضي أبدا إلى يوم القيامة. ومعنا اليوم سورة الجمعة، سماها الله تعالى بهذا الاسم لما ذكر فيها من اسم هذه الصلاة ومن اسم اليوم، فهذه صلاة الجمعة، ونظيرتها في الأيام الأخرى صلاة الظهر كما تعلمون. اليوم فقط تسمى صلاة الجمعة، وبها سمي هذا اليوم الذي هو خير يوم تطلع فيه شمس، هو يوم الجمعة، وذلك من أجل هذا الاجتماع المبارك المتكرر في بيوت الله في الأرض، هنا وهناك يجتمع الناس في هذا اليوم لله تبارك وتعالى. يذكر أن أهل المدينة الأنصار صلوا الجمعة قبل أن يهاجر إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وفي أول يوم جمعة بعد يوم الهجرة صلى النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة بالمدينة، من أول العهد المدني، من أول يوم جمعة أدركه عليه الصلاة والسلام في المدينة صلاها بهم، وقبل أن يبني مسجده في بيت لبني سليم، بيت من البيوت جمع فيه أصحابه وصلى بهم صلاة الجمعة. وكان أول الأمر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة أولا ثم يخطب ثانيا كما هو الشأن في صلاة العيد، ثم جعل الله شعيرة الجمعة مخالفة للعيد، فقدم الله الصلاة، قدم الله الخطبة على الصلاة في الجمعة، وقدم الصلاة على الخطبة في العيدين. فاستقر الأمر على هذا حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. خطبتنا في الجمعة قبل صلاتنا. وسمي هذا اليوم بهذا الجمع الكريم، فسمي يوم الجمعة وهو اليوم السادس من الأسبوع، وهو اليوم السادس الذي ختم الله فيه خلق الخليقة، خلقها في ستة أيام، السماوات والأرض وما بينهما، سادسها الجمعة كما كان يسمى بذلك من قبل، وسابع الأسبوع يوم السبت، سماه العرب يوم السبت من القطع، سبت بمعنى قطع لأنه يقطع ويفصل جمعة عن الجمعة التي تليها. وأول يوم في الأسبوع هو يوم الأحد، ولذلك كان العرب يسمونه أولا باليوم الأول ثم الثاني، صار الأحد، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، كان هذا هو السادس، سمي يوم الجمعة. ونبه النبي صلى الله عليه وسلم على أنه أشرف يوم تطلع فيه شمس في الدنيا، فيه بدأ الله خلق آدم، وفيه تقوم الساعة، ففيه بدء الخليقة وفيه نهايتها. بهذا الاسم الجليل ذي الدلالات العظيمة البعيدة سميت هذه السورة القرآنية المباركة، وهذا لا يشرف السورة وإنما يشرف هذا اليوم، أن له اسما في القرآن الكريم، له سورة باسمه، سورة الجمعة. هذه السورة طبعا من قرأها يلاحظ بوضوح أنها نزلت في المدينة بعد الهجرة، فليس فيها شيء يشير إلى نزولها قبل الهجرة، أحداثها قصيرة وقليلة، كلها كانت بعد الهجرة، فهي سورة مدنية نزلت ترتيبا بعد سورة الصف التي رتبت بعدها أيضا في المصحف. وهذا قليل في القرآن، أن تنزل سورة بعد سورة وأن توضع بعدها أيضا في المصحف. سورة الجمعة نزلت بعد الصف نزولا ووضعت بعدها في المصحف ترتيبا، وكل ذلك من عند الله عز وجل، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وكان نزولها في غضون العام السادس من الهجرة بعد إسلام الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه، وذلك لأن له رواية أنه حضر نزولها، فلا بد أن تكون بعد إسلامه عليه رضوان الله. وهذا لا يمانع أن تكون صلاة الجمعة موجودة من قبل، ولكن جاءت السورة لا لتفرض صلاة الجمعة، ولكن لتحث عليها وتزيد من همة المسلمين إليها كما سنعرف إن شاء الله. في فضلها روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن أبي هريرة وابن عباس رضي الله تعالى عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة بسورتي الجمعة والمنافقين كثيرا، كما أنه كان يقرأ كثيرا سورة الأعلى وسورة الغاشية، وهذا هو الذي يكاد يواظب عليه الأئمة اليوم لقصر السورتين الأخيرتين، وخوفا من استطالة الناس لقراءة الجمعة والمنافقين، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا ويفعل هذا، فكان يكثر أيضا من قراءة سورة الجمعة في الركعة الأولى وقراءة سورة المنافقين في الركعة الثانية من ركعتي الجمعة. روى الإمام البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى وغيرهما أيضا من أئمة السنة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت سورة الجمعة فتلاها النبي صلى الله عليه وسلم علينا حتى بلغ قول الله تعالى: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. هذا ذكر لمؤخرة الأمة. فقال رجل: يا رسول الله، من هم هؤلاء الذين لما يلحقوا بنا؟ فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على رأس سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه وقال: لو كان الإيمان في الثريا، والثريا مجموعة نجوم في السماء يقال هي أعلى نجوم، لو كان الإيمان في الثريا لبلغه مثل هؤلاء. يعني هؤلاء يأتون من العجم ممن بعدنا ومن غيرهم، نسلنا العربي ويأتي من مثل سلمان الفارسي الذي ليس بعربي. هؤلاء جميعا، كل من يأتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد عهد الصحابة، كلهم يشملهم قول الله تعالى: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. فهؤلاء جميعا ضمن أمة القرآن وضمن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم إذا اتبعوه. سورة الجمعة يجمل سياقها وحديثها في عدة نقاط. بدأت كما بدأت غيرها كسورة الصف والحشر ونحو ذلك بتنزيه الله تبارك وتعالى عن كل ما لا يليق به. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، وذكرت له من أسماء الكمال والجلال الملك القدوس العزيز الحكيم. والملك هو الذي يحكم، والقدوس يقدس وينزه، والعزيز القوي الغالب الذي لا يغلب، الحكيم الذي لا يصدر منه سفه ولا عبث سبحانه وتعالى. فكلها أسماء وأوصاف تدل على ألوهية الله تبارك وتعالى وعظمته. ثم يمتن الله تبارك وتعالى على هذه الأمة الأمية في أصلها بما يعجز البلغاء والعلماء، حيث بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، يطهرهم من الجاهلية والضلال، ويعلمهم الكتاب القرآن والحكمة السنة. وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، ليس العرب فقط، ليس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقط، بل هم وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. لما يعني لم يلحقوا إلى الآن إلى حياة النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن سيلحقون لا محالة فيما بعد من الزمان. فتمتد هذه الأمة إلى أن تقوم الساعة. ذلك الوحي والكتاب والسنة فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. شرف عظيم أن يبتعثنا الله تعالى بشريعته، وأن يشرفنا الله تعالى برسالته. ولكن انتبهوا، الأمر جد خطير. لقد حمل غيركم رسالة ربه فلم يحملها، فصار كالحمار يحمل على ظهره أسفارا وكتبا لا يدري ما فيها ولا ينتفع بها. فاحذروا أن تكونوا كذلك. إنهم أمة اليهود الذين يظنون اليوم أنهم أسياد العالم، وأنهم قادة الدنيا وزعماء الإصلاح وغير ذلك مما يزعمون، والعالم يصدق بهم ويسلم لهم. الله يضرب لهم مثلا بحيوان عرف بين الناس بالغباء. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. إذن هم كالحمار يحمل أسفارا، إذن هم قوم ليسوا على الهداية، إذن هم قوم لا يعرفون كتابهم ولا شريعتهم حتى يفطنوا لكتابكم وشريعتكم أو يعترفوا بكرامة وأحقية قانون للأمم وقانون لمجلس كذا وقانون لدولة كذا. لا تحترم هذا فإنها لا تعرف الرسالة التي كانت شرفا على رأسها، وهي معها كحمار يحمل على ظهره حملا من كتب وأسفار للعلوم وهو لا يدري ما فيها ولا ينتفع بشيء منها. فوق ذلك إنهم ظالمون، والله لا يهدي القوم الظالمين. ومن لم يصدق بهذا فليتحدى اليهود باسم الإسلام، لا باسمه هو، فهذا هو تحدي القرآن. قم أنت به في وجه اليهود أجمعين وقل لهم، وهم يقولون نحن أبناء الله وأحباؤه، نحن الجنسية السامية أو الأمة السامية، نحن ونحن فخرا واعتزازا وإكبارا، وينظرون إلى العالم كله بكل ملله، كل من كان غير يهودي ينظرون إليهم على أنهم حمير، سبوا العالم بما سبهم الله به، وصفوا العالم بما وصفهم الله به، فهم ينضحون على الناس بنقائصهم ومثالبهم وسيئاتهم، وكل إناء ينضح بما فيه. قل لهم باسم الإسلام، إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. إن كانت الجنة لكم، إن كنتم فعلا غير محاسبين، إن كنتم فعلا أزكى الناس وأبناء الله وأحباءه، فلماذا تبقون في هذه الدنيا تقض مضاجعكم وتقلق أمنكم حجارة صغيرة، ويطردكم طفل صغير بحجر وفي أيديكم نار، تطلبون الرحمة من هنا ومن هنا، ما لكم بهذا النكد؟ ما لكم بهذا الضيق؟ اذهبوا إلى الجنة التي تنتظركم، اسألوا الله تعالى جماعة أن يميتكم حتى تذهبوا إلى الجنة. وما أدراك ما الجنة؟ فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم يفضحهم الله أنهم كذبوا ويعلمون أنهم كذبوا، فيقول ولا يتمنونه أبدا. لماذا؟ بما قدمت أيديهم من الظلم، والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. ثم يتوجه الله تعالى إلى هذه الأمة بالحرص على هذا الاجتماع الأسبوعي، ليس مجرد صلاة فريضة، وإلا لكان الله تركنا نصليها ظهرا ككل يوم، إنما هذا الاجتماع له سر، فيه خطورة، له أهمية. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، والسعي هو المشي السريع، وما ينبغي لنا أن نسرع، إنما ينبغي أن نسارع بقلوبنا، لكن نمشي إلى المساجد مطمئنين كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. إذا نبكر، والأحاديث كثيرة تدعو إلى التبكير، التبكير إلى صلاة الجمعة، ولا أرى مثالا واضحا وجميلا في نظري أجمل من حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي يشبه فيه من جاء في الساعة الأولى بمن قرب لله بدنه، ذبح جملا لله. منكم من ذبح جملا اليوم ووزع لحمه لله، جمل ولم يذبح، لكن كان تبكيره إلى الجمعة كمن ذبح جملا. ومن أتى في الساعة الثانية كان كمن قدم بقرة، ومن أتى في الساعة الثالثة كان كمن قدم كبشا أو شاة، ومن أتى في الساعة الرابعة كان كمن قدم دجاجة، ومن أتى في الساعة الخامسة وهي التي قبل أن يصعد الإمام على المنبر كان كمن قدم بيضة. تخيل لو كلفنا الله بهذا معك جمل جئت به لله ومعي بيضة، ما موقفي؟ ما مدى الحرج الذي يصيبني بين الناس؟ لا أجد غير بيضة، لا أقدم لله إلا بيضة أو دجاجة، وهناك جمل وهناك بقرة وهناك كبش أو شاه أو كذا. أمرنا بالتبكير إلى الجمعة قبل أن يأتي الإمام وقبل أن يخطب الإمام وقبل أن يحين وقت الصلاة. إذن الأمر ليس مجرد صلاة. فإذا شغلتنا الدنيا إلى أن أذن الجمعة فلا تمشوا بل اسعوا، سابق وسارع، ما بقي وقت، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا كل شيء. ولكن من أعظم الأشياء التي يحبها الإنسان ويمكنها أن تشغله حين يربح ربحا ويكسب كسبا، يبيع. قال الله تعالى وذروا البيع، ولم يقل وذروا الشراء، والبيع معه شراء لا محالة، ولكن ذروا البيع لأن البيع تربح منه، فهذا هو الذي يغرينا. أما الشراء سأدفع فيه، إذن أؤجله بعد الصلاة لعلي لا أشتري وأدخر المال، لكن البيع فيه ربح. ذروا كل مكاسب الدنيا، لماذا؟ فما عند الله خير، خير من اللهو ومن التجارة، والله خير الرازقين. وعاب الله في هذه السورة على قوم أيام أن كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة أولا ويخطب ثانيا، جاءهم خبر أن فلانا من العرب جاء بقافلة تجارية كبيرة فيها من البضاعة والخير والقوت والمتاع كذا وكذا، فقام الناس ينظرونها وقد صلوا الجمعة ولكن كانوا يحضرون الخطبة، فتركوا النبي صلى الله عليه وسلم قائما على المنبر وانصرفوا. ولعل من بدأ بذلك كان من المنافقين، فلما تركه النبي صلى الله عليه وسلم يخرج ظن الآخرون أن الأمر ليس شديدا وليس فيه حرج، فخرجوا مثله، حتى لم يبق أمام النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد إلا قرابة 12 رجلا. فعاتبهم الله في هذه السورة، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة، والله خير الرازقين. وبين هذا وذاك، بين التشديد على حضور الجمعة والثبات لها والصبر على الإمام مهما أطال بنا فهو يعلمنا وهو يكلمنا في أمر ديننا وهو أعظم الأمور، بينهما الله لم يحرمنا من الدنيا. قال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله الأرزاق والمكاسب بيعا وشراء، وابتغوا من فضل الله، ولا تقل المسجد نقرة والسوق نقرة، لا، بل هما نقرة واحدة لله. أنت هنا مع الله وفي سوقك مع الله، في عملك مع الله، في مصنعك مع الله، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. هكذا السورة أخذنا سياقها من تكليف هذه الأمة بهذه الرسالة، وحذرنا أن نكون مثل اليهود في التفريط في هذه الرسالة، وفينا من فعل ذلك في الأمة اليوم، من كفر بالقرآن والسنة، وفي الأمة الآن من يحمل اسم الإسلام ورضي به دينا ولكنه لا يصلي جمعة ولا غيرها، ولا يحمل هما لدينه أبدا، بينما يحمل الهم للمعاش والأولاد والأقوات وما إلى ذلك، وأنه خلق للدنيا. فصار مثلهم كمثل اليهود، كمثل الحمار يحمل أسفارا. ما دينك؟ يقول أنا مسلم. ما كتابك؟ القرآن الكريم. طبعا هل هذا يحتاج إلى كلام؟ القرآن. ماذا تعرف من القرآن؟ لا يحسن مطالعة القرآن، قراءته في المصحف لا يحسنها، وربما حصل على كبير الشهادات العلمية والثقافية ويدعي أنه أثقف الناس وأعلم الناس ويعرف في كل شيء إلا القرآن، وربما يتحدث بعدة لغات ولا يعرف لغة القرآن التي هي لغة قومه وبلده ولغة الجنة وأهلها. لا يعرفها. من منا عاقل يرضى لنفسه أن يكون بهذا المثل السيء؟ بئس مثل القوم، بئس للذم، بئس كلمة يذم بها الشيء، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، أي بئس مثلهم أن يكون مثلهم كالحمار يحمل أسفارا وليس كالحمار. فالحمار في حد ذاته مخلوق كريم، مخلوق ذكي، لكن في نظرنا هو غبي، مع أننا نلاحظ ذكاءه، فهو إن سار أو إذا سار في طريق مرة حفظه، يركب صاحبه عليه من بيته فإذا هو يسلك طريق الحقل والمزرعة، يركبه في المزرعة فيسلك به طريقه إلى البيت دون توجيه، له مواقف ذكية عظيمة ولكننا لا نعرفه. الحمار يطيع أمر ربه في تذلله لابن آدم وانكساره له، ولا يأبى عليه أبدا، حيثما يوجهه يأتي بخير، وكثير من الناس أينما توجهه لا يأتي بخير. فليس كالحمار مطلقا، لا، إنما هم كالحمار في هذه الصورة فقط، في هذا الشكل، حمار يحمل كتبا، فهو في تقديرنا لا يعرف أسماء الكتب ولا مؤلفيها ولا الموضوعات التي فيها ولا الخير والعلم النافع في هذه الكتب، وربما يعلمها عند الله، الله أعلم، لكننا في نظرنا وتقييمنا هو لا يعلمها. هذه السورة المباركة ارتبطت بالتي قبلها عدة أربطة، ولها معها عدة وجوه للمناسبات، فكلتاهما بدأتا بالتسبيح، سبح لله يسبح لله، ولكن هذه السورة من السور التي بدأت بفعل المضارع يسبح، سبح فيما مضى، فهل يسبح الآن ويسبح غدا؟ نعم، بسورة الجمعة والتغابن ونحوها يسبح لله في كل يوم، في كل لحظة إلى أن تقوم الساعة، لا ينقطع التسبيح أبدا لله. أفادت ذلك السور التي جاءت بصيغة المضارع تدل على التجدد والحدوث، وكلتاهما كما عرفنا من ضمن السور التي عرفت عند العلماء بالمسبحات لبدئها بصيغة التسبيح. والتسبيح تنزيه لله تبارك وتعالى عن النقائص، سبح لله يسبح لله، يعني تنزه الله ويتنزه عن كل شيء لا يليق به. فلما ختمت سورة الصف بنداء عيسى عليه السلام ونداء النبي صلى الله عليه وسلم، أو يعتبر نداء لله تبارك وتعالى، بلغه إيانا النبي عليه الصلاة والسلام: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. ومن قبلها بقليل: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. لما طولبنا بالاصطفاف للقتال لا يظن أحد أن الله يكلفنا بهذا، لأنه يحتاج إلى معونتنا، إلى مساندتنا، إلى وقوفنا بجواره، إلى حمايته. لا لا لا، والله إنه لغني، إنه لقوي، إنه عزيز حكيم، ولكن يدعونا إلى هذا تشريفا لنا، تشريفا لنا. أما هو فهو قد سبح له ما في السماوات والأرض، ويسبح له، ينزه عن الضعف وهو نقص، ينزه عن الخوف وهو نقص، ينزه عن الحاجة إلى ولي يسانده، ولم يتخذ وليا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا سبحانه وتعالى. فلما أمر المؤمنين بمناصرته ومناصرة دينه، ربما يظن البعض أن في الله ضعفا أو خوفا أو نحو ذلك، لا والله، بل اقرأ: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، لتعلم أن الله تبارك وتعالى منزه عن كل تلك النقائص فلا يوصف بها. ذكر الله تبارك وتعالى في السورة السابقة زوغان اليهود عن شريعة الله مع موسى، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وذكر ضلال النصارى عما جاء به عيسى، فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. طالما أعرضت أمة عن شريعة الله حولها الله إلى أمة خير منها، فكنا خير أمة أخرجت للناس. كلفنا الله بهذه الشريعة وجاءنا بهذه الرسالة يوحيها إلى نبينا العربي صلى الله عليه وسلم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته. ذكر الله في السورتين تجارة الآخرة وتجارة الدنيا. في الأولى تجارة الآخرة، هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ وهنا قال الله تعالى: قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة، ذروا البيع، يعني ذروا التجارة. إذا نودي لصلاة الجمعة فما بالك إذا نودي للجهاد، اترك كل شيء. فهناك في سورة الصف كانت تجارة الآخرة، وهنا في سورة الجمعة تجارة الدنيا، ويبين الله لك أفضلهما، ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة. في سورة الصف بشر عيسى بأحمد عليهما الصلاة والسلام. أحمد هو نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، لكن ذكر عند النصارى خاصة باسم أحمد لأنهم يحمدون عيسى إلى أن جعلوه إلها. فالله يقول لهم: سيأتي من بعد نبيكم نبي آخر خاتم اسمه أحمد، فهو أحمد من عيسى. أي إن حمدتم عيسى فستحمدون محمدا هذا بما هو أحمد من عيسى. ولكن لا أحد من البشر ولا من الأنبياء والرسل يصل إلى مرتبة الألوهية، فالله أعظم من خلقه على الإطلاق دون مقارنة. بشرنا أو بشر بنبينا في سورة الصف، جاء خبر الواقع في سورة الجمعة، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته. فبين السورتين ترابط عظيم وتناسب عجيب، وذلك يدلنا أحبتي الكرام على أن ترتيب السور في المصحف إنما هو من عند الله، ولو كان من عند الله ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أما وقد وجدنا تناسقا وتناسبا وترابطا عظيما هكذا، إذن فترتيب سور القرآن من عند الله سبحانه وتعالى، لم يتدخل فيه أحد. هذا حديث عام عن سورة الجمعة، ما بقي لنا إلا هدفها، نستعرضه إن شاء الله تعالى بعد جلسة الاستراحة. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا وقلنا، وأن يجعلنا ممن الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، فاستغفروه دائما إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، أوصيكم عباد الله بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، وأحذركم ونفسي عن عصيانه تعالى ومخالفة أمره. فهو القائل سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، إن لكل سورة في القرآن هدفا محددا وغرضا ملخصا تلخص فيه وتهدف إليه. وهدف سورتنا إنما هو بعث اهتمام هذه الأمة بهذه الرسالة، رسالتكم رسالة عظيمة، دينكم دين قيم، قرآنكم أحسن الحديث الذي تكلم الله به، سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم هي الحكمة ولا حكمة في غيرها. كيف تهملون؟ كيف تقصرون؟ حينما نترك فرادى وكل يمضي بنفسه ولو في طريقه إلى الله، أنسى وأتكاسل وأشغل، وربما أنشغل عن الفريضة في الصلاة اليومية فأؤخرها فأصليها مع أختها التي بعدها. ربما يضعف الإنسان بضلاله وبضعفه فينشغل بلهو ويترك أمورا مفروضة عليه. وماتشاة الكرة خير شاهد على هذا، فقد دفعت البعض إلى أن يستصدر فتوى بأنه يجوز الإفطار من أجل ماتش كرة، لأن هذه ثروة قومية، أما الصيام فليس ثروة قومية، وصدرت فتاوى بهذا. وتوقع أكثر من ذلك، حينما ينفرط عقد الأمة، كل يصلي في مسجد حيه وذاك يصلي في بيته أو في موقع عمله ومن وراءه لا يصلي أصلا جمعة ولا غيرها، وهناك من رفض الإسلام بالمرة فدان بدين آخر مع أنه محسوب على هذه الأمة. فهذه الأمة أمة القرآن، إنما هي كل من حضر بعثة نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم أو جاء بعده إلى يوم القيامة، كل من سمع به فهو منها. فحين يكفر بالإسلام هو محسوب عليها في أمة الدعوة، ولكن حرم أن يكون من أمة الإجابة، فلا يتعرف عليه النبي يوم القيامة ولا يعرفه أحد من الأنبياء، لأنه لم يكن في عصره ولم يؤمن به، جاء بعد وفاة نبيه، وكان نبيه إلى قومه خاصة، جاء نبي آخر وجب عليه أن يؤمن به فلم يؤمن به، من يعرفه من الأنبياء؟ ضيع نفسه من هنا وهناك وادعى دينا لنفسه وليس صحيحا. هذه الأمة، صلاة الجمعة وأهل الجمعة بارك الله فيهم وزادهم خيرا وحرصا وبركة، كثير منهم يأتون بعد صعود الخطيب على المنبر وظنوا أن المسألة هي الركعتان فقط، يأتي ربما على الصلاة، لم نفهم طبيعة هذا الدين. إن هذه السورة تهدف إلى بعث اهتمامنا بهذا الدين، بهذه الرسالة. لما كان الأمر مهما وجامعا جمعنا الله تعالى، وقد دعانا إلى صلاة الجماعة كل يوم 5 مرات في مساجدنا، فمن صلى في مسجد حيه أجزأه ذلك، ومن فاتته الجماعة الأولى عقد جماعة ثانية يجوز له ذلك، ومن فاتته الجماعات واضطر أن يصلي في بيته بأهله جماعة أو منفردا أو في محل عمله جاز له ذلك، على اختلاف في الدرجات. ولكن صلاة الجمعة لا تصلح في الزوايا ومساجد الأحياء، إنما ينبغي أن تكون في المساجد الجامعة التي تجمع أكبر عدد، فنجتمع معا مرة في الأسبوع. إذن هناك اجتماع قصده الله تعالى. لا تصلى صلاة الجمعة إلا في جماعة، ولا تصلى ولا تقام جماعة الجمعة إلا مرة واحدة في المسجد الواحد، لا تقام جماعتان وراء بعضهما، هي خطبة واحدة من خطبتين وصلاة واحدة مع الإمام الذي خطب. إذن الأمر مقصود إلى أبعد ما نتخيل، أنها مجرد صلاة، مجرد درس، والشيخ أطال بنا والشيخ طوف بنا وفعل كذا، لا لا لا، إنه اجتماع. تصلي كل يوم بوضوء لا حرج، لكن من السنن المؤكدات أن تغتسل لصلاة الجمعة، تصلي كل صلاة مفروضة وغيرها في ثوبك الذي أنت فيه، على ألا يكون ثوبا منفرا، ثوب طاهر تجوز الصلاة فيه، لكن يوم الجمعة صلاة الجمعة لها ثوب مخصوص من أجود ما نجد، لا يشترط أن يكون جديدا كالعيد، وإنما على الأقل أن يكون نظيفا طيبا، وأن تتطيب بأجمل ما تجد من طيب. الأمر ليس مجرد صلاة، فكل يوم نصلي بغير هذا كله، فكل يوم نجتمع في المسجد الذي بجوار البيت أو تحت البيت، ولم يشترط علينا ربنا ذلك. لماذا هذا الاهتمام بصلاة الجمعة؟ إذن هو اجتماع. الشيوخ والدعاة عيون متطلعة في المجتمع وفي الأمة داخلا وخارجا، تبصر الأمة بأمورها وتعلمها دينها وتحذرها من مخاطرها ومخاوفها وتؤمنها مما تخافه، وهكذا الداعية على ثغرة خطيرة، الداعية ذو عمل خطير، ولا بد أن يقوم بدوره. نسأل الله أن يعين الجميع. إنها وظيفة الأنبياء، لا يعيش لنفسه بل يعيش لأمته، حياته ليست ملكا له بل ملك أمته، كرسول الله عليه الصلاة والسلام، مع الفارق لكن هي نفس الوظيفة أو الوظيفة نفسها. لذلك ينبغي أن آتي إلى الجمعة مبكرا، ينبغي أن أتطيب، أن أغتسل، أن أذهب لا لأعود في الساعة الفلانية، إنما أذهب حيث يصرفني الإمام، ومهما تأخر بي فلا ألومه، فإنه لا يحبسني لمصلحته الشخصية ولا يؤخرني تنكيدا علي أو إرهاقا لي أو معاقبة، لا، وإنما يحبسني على مصلحتي الشخصية ومصلحة أهلي ومصلحة الأمة جميعا. الأمر خطر، فيحتاج إلى اجتماع موسع، اجتماع كبير، اجتماع طويل. وقولوا لي بربكم، ماذا لو تأخرت على اجتماع من اجتماعات دنياكم، اجتماع مع الأهل، اجتماع مع الأقارب، اجتماع مع أعضاء الشركة، اجتماع مع المدير، اجتماع مع كذا، اجتماع لمشاهدة ماتش كرة، تواعدت مع أصحابك عافاكم الله جميعا، تواعد واحد مع أصحابه على ماتش كرة فتأخرت به المواصلات أو تأخرت به الأعمال، فلم يحضر إلا في الأفطايم الثاني، لم يحضر إلا في مؤخرته، فاتته أجوال وأهداف ولاعبات يقال إنها لعبة حلوة، ماذا يكون شعوره بالخسارة والفوات والضياع، مع أنه لم يضع منه شيء، ولو حضرها ما ربح شيئا. تفوتنا صلاة الجمعة، كثير من المسلمين لا يصلون الجمعة، ونتركهم أزواجا لبناتنا وأخواتنا، وتارك الصلاة حكم فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالكفر، فلابد أن نرجع إليه ونعلمه الصلاة ونذكره بها، لعله غافل، لعله جاهل، لعله كذا، ربما يتوب ويصلي. لكن يقوم رجل كافر على امرأة مسلمة، هذا ما أباحه الله تعالى، يعلم الواجب الذي عليه شرعا ولا يفعله، الأمر في غاية الخطورة. وكثير يأتون متأخرين كما أقول، لا، الأمر ليس مجرد ركعتين نصليها، ليس مجرد خطبة نسمعها أو نغفل عنها أو ننام فيها، إنما الأمر مهم، رسالة، رسالة، رسالة كاذبة أو رسالة مكذوبة ومحرفة يقاتل من أجلها شعب حثالة قليلة يموتون في سبيل هذه الرسالة المشوشة والمحرفة. ورسالتكم حق، ولا نهتم بصلاة الجمعة، ولا نهتم بالصلوات، ولا نهتم بأداء الواجبات الشرعية كما نهتم بأداء الواجبات الدنيوية، ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة. لا أكذبكم قولا حين أقول لكم، وقد تعرضت بنفسي لبعض هذا أحيانا، ربما يقوم قائم لخطيب ويشير إليه إلى الساعة، يعني يا شيخ تأخرت علينا، وتقنن قوانين بمدة الخطبة لمصلحة من؟ ومن منا خطيب اليوم يستطيع أن يجمل موضوعا متكاملا في نصف ساعة أو أقل من ذلك؟ ومن منا مستمع يستطيع أن يستوعب الموضوع في ربع ساعة أو نصف ساعة؟ كان هذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أوتي جوامع الكلم فيتكلم بالكلمات القليلة ولكنها معبرة عن معاني كثيرة، ويخاطب من؟ يخاطب مصلين ومأمومين، هم أبلغ الناس، العرب، العرب الذين لم تخالط لغتهم أشياء غير عربية. فالمتكلم بليغ في غاية البلاغة البشرية بما علمه ربه، والمستمع بليغ بفطرته، فاللغة واحدة. سمعت بعض الخطباء في بعض المساجد يخطب باللغة العامية، وهذا لم يجزه العلماء، ولكن عذرته كأنه أراد أن يفهم الناس، فلعل هذه اللغة العربية ما عادت تفهم اليوم. أتكلم باللغة العربية وفي ربع ساعة ألخص لكم موضوعا تستوعبونه، كذبت على نفسي وكذبت عليكم، ومن قال فهمت فقد كذب على نفسه وكذب على معلمه. الدين أكبر من هذا. الماتش يتخذ من وقتنا ساعات، الفيلم يأخذ ساعات، لعبة من اللعب عند الشباب تأخذهم ليلة كاملة وربما يوما بليلة أو أياما ليكسب نقطا، وما أدري ما هذه النقط وما آخرها. ونستكثر على صلاة الجمعة، على اجتماع يوم الجمعة، على الاجتماع المخصص لهذا الدين ولتتبع هذه الرسالة، ماذا حدث لها وماذا جرى لها وماذا ينبغي أن نعد لها، نستكثر عليها نصف ساعة أو ساعة من أسبوع كامل، في كل يوم 24 ساعة، هذه ساعة واحدة. لماذا نستكثرها؟ أعلم أشخاصا كانوا معنا غفر الله لنا ولهم وهدانا وإياهم، استطولوا الخطبة في هذا المسجد وذهبوا يصلون في مساجد أخرى. لماذا؟ الخطبة سريعة، والإمام يقود أتوبيس بولمن ويركب قطارا فرنساويا سريعا، الحمد لله وأقم الصلاة، ويفرح هو بذلك ولا يدري ماذا فاته، وذلك ليدرك ورشته أو يدرك محله أو يدرك لعبه أو ليذهب إلى البيت ليتم نومه الذي ما قام منه إلا على الأذان. ماذا وراءنا إخوة الإسلام؟ ساعة، ساعتان من أسبوع كامل. ومن يقصر في هذا فحين يذهب إلى العمرة، وقد دعا الله إلى هذا، وأتم الحج والعمرة لله، يجتمع اجتماعا أكبر، ليس مجرد لفات ندورها حول الكعبة وسعي بين الصفا والمروة، إنما ينبغي أن تستثمر هذه اللقاءات وهذه الاجتماعات على أيدي علماء للأمة موثوق بهم، يوجهون الأمة التوجيه الصحيح. فالشعوب تتقاتل والأفراد تتقاتل، ومنذ يومين أو ثلاثة كان في شارعنا هنا قتيل وفي بيته حريق، وهان الدم المسلم على يد الإنسان المسلم، لا حول ولا قوة إلا بالله. فنحتاج إلى الجلوس لمن يعلمنا قيمة النفس التي حرمها الله، قيمة الدم الذي يسفك هنا وهناك بأيدي حبيب أو صديق أو جار أو عدو. لابد أن نتعلم هذا. متى سنتعلمه إن قصرنا في هذا الدرس؟ درس في الأسبوع، اجتماع واحد في الأسبوع، ثم مجمع الحج الأكبر، فيرى الإنسان فيه أناسا من دول أخرى ما كان له أن يراهم. الإسلام جمعهم، الحج جمعهم، في الحرم بعضهم في مكة، بعضهم في المدينة، بعضهم في منى، إلى يوم عرفة، الكل في جبل واحد، في موقف واحد. ينبغي أن تستثمر هذه الاجتماعات، أقول اجتماعات لأنها ليست مجرد جمع. ولذلك لما لم يفهم الناس قيمتها وسببها وهدفها، ذهبوا إلى عرفة فصلوا الظهر والعصر عند أذان الظهر جمع تقديم، وأخروا المغرب إلى العشاء جمع تأخير، وهذا من السنة، فطال الوقت. ماذا نفعل؟ دعاء، دعونا، دعا ببعض حاجاته التي تذكرها دعاء عابرا هكذا، أو دعا مع الإمام وأمن، وجلس طول الوقت فارغا لا يدري له عملا، لا يعرف له شغلا، ماذا يصنع؟ شربوا السجائر، شربوا الشيشة على عرفة، لاعب السيجة، لاعب الكوتشين على عرفة. هذا والله يحدث، ما أفتري عليهم، يحدث بكل ذلك من رآه. أقل القليل وأضعف الضعف وأقل الخسران يجلسون ويتحاكون عن الرحلة ومخاطرها أو جمالها وحلاوتها، وسنعود أو لا نعود، حتى رجع بعضهم منهكا من رحلة الحج الشاقة فيسأله الناس كيف وجدت الحج، وما شاء الله بارك الله، قال يكفيكم شر عرفة. هذا لأنه لا يفهم ما عرفة، ولماذا ذهب إلى عرفة؟ الجمعة اجتماع أول، اجتماع مصغر، لا تستعجلوا فيه، لا تستكثروه، فإن رسالتكم رسالة عظيمة تحتاج إلى اجتماعات واجتماعات. إن ديننا دين حق قيم يحتاج منا إلى اهتمام كبير، ننشغل بأولادنا بأعمالنا، لا مانع من ذلك، ولكن أين انشغالنا؟ أين همنا بديننا؟ أين؟ لا أطلب الإجابة من أحد، فأنا أول المقصرين، ولكن يجيب كل واحد على نفسه بينه وبين ربه. هل أدى ووفى؟ هل أدى ووفى؟ وفر أبو هريرة نفسه لحفظ الحديث والسنة منذ أن أسلم، وفر ابن عباس نفسه للتفسير، وفر ابن مسعود نفسه لعلوم القرآن، وفر زيد بن ثابت نفسه للقرآن، وفر أبي بن كعب رضي الله عنهم جميعا نفسه للقرآن، وفر خالد بن الوليد نفسه للجهاد في سبيل الله مع سورة الصف، وهكذا وفر بلال نفسه مؤذنا، وفر أنس نفسه خادما للنبي عليه الصلاة والسلام طول عمره 10 سنوات خدمه، وكان يتمنى أن تطول ولكن أقدار الله حالت. لمن وفرت نفسي؟ لمن وفرت جهدي؟ لله؟ لديني؟ أو لغير ذلك؟ لابد أن تأخذ من الدنيا جهدا وحقا وحظا، لابد، ولا حرج في ذلك شرعا، ولكن كم أخذ ديننا من فكري، من وقتي، من نظري، من متابعتي، من اهتمامي؟ أسأل الله تبارك وتعالى أن يحقق فينا هذا الغرض الشريف، ونجعلنا جندا لدينه في السلم والحرب. أسأل الله تعالى أن يجعلنا من المدافعين عن هذا الدين القائمين به، وأن يجعل في نسلنا وذرياتنا رجالا يكونون أنصارا لله في صف الجهاد وفي صف صلاة الجمعة والصلوات. اللهم إنا نسألك أن تبعث هذه الأمة من جديد، اللهم ابعث هذه الأمة من جديد، اللهم ابعث فيها قلوبا كقلوب الصحابة والتابعين، اللهم ابعث فيها همة كهمة الصحابة والتابعين، اللهم الفت نظرهم وقلوبهم وعقولهم إلى دينهم يا رب العالمين. أمن مخاوفهم، اللهم أمن مخاوفهم، ويسر سبلهم، وأعنهم على مهمتهم، واجعلهم رجالا وأبطالا وأنصارا لدينك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. نسألك يا ربنا أن تجعلنا دائما على المنهج الذي يرضيك. اللهم لا تجعلنا كاليهود ولا كبقية الأمم الأخرى التي ضلت وزاغت عن الحق يا رب العالمين. اللهم لا تجعلنا كالحمار يحمل أسفارا، اجعلنا نحفظ القرآن ونتعلم القرآن ونعمل بالقرآن ونتخلق بالقرآن بفضلك ورحمتك يا واحد يا ديان. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اغفر يا ربنا للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ورافع الدرجات. اللهم إنك تعلم جهد أولادنا في التعلم والتعليم، اللهم نجحهم يا رب العالمين، اللهم نجح أولاد المسلمين أجمعين يا رب العالمين، وارفعهم إلى أعلى الدرجات وأعالي القوائم يا رب العالمين. اللهم اجعل منهم قادة للأمة، واجعل منهم رعاة للأمة، صالحين خيرين راشدين، علماء نافعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع بهم أمتهم، وأعز بهم أهلهم، واجعلهم لنا زخرا في الدنيا والآخرة. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أعمارنا أواخرها، وأوسع أرزاقنا عند كبر سننا، وخير أيامنا يوم نلقاك يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، وأقم الصلاة.